الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، واشتع علينا بمعرفة العلم، وتهتم أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الإخلاص وإحضار النية. وقد وصلنا إلى أول الحديث السابع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. هذا الحديث الذي رواه مسلم رواه بعدة طرق وبعدة روايات أيضا، فورد أيضا في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وورد: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نحن نعلم المناسبة التي من أجلها ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث. المناسبة هي بيان أهمية النية وأثرها في الأعمال كلها، وأنها هي روح الأعمال وأساس القبول أو عدم القبول بالنسبة لما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. والحديث صريح في هذا المعنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وفي الرواية الأخرى الصحيحة: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، والرواية الثانية: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد كرر هذا الحديث أو هذا المعنى في أكثر من مجلس وفي أكثر من مناسبة، فاختلفت الكلمات ما بين مجلس وآخر، ومدار هذه الألفاظ كلها على شيء واحد، ألا وهو أن محل نظر الرب سبحانه وتعالى من العبد إنما هو قلبه فقط. أما ما عدا ذلك، سمه صورا، سمه جسدا، سمه مظهرا، سمه مالا، سمه أيا ما شئت، فإن ذلك ليس محل نظر الرب سبحانه وتعالى من العبد، وليس شيء منه مدار ثواب أو قبول أو رضا من الله سبحانه وتعالى. كلام واضح وصريح، ولكن قد ينبثق لدى التأمل في ألفاظ هذا الحديث بعض الاستفسارات أو الاستشكالات. فعندما نسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، قد يخطر في بال بعض من ينظرون إلى الكلام دون تأمل في دخائله وأعماق دلائله ممكن أن يقول إذا المظاهر لا أهمية لها في الدين، فهي لا تقدم ولا تؤخر، لأن الرسول قال إن الله لا ينظر إلى صوركم. إذا الإنسان بأي صورة خرج وبأي مظهر ظهر لا ضير في ذلك، ويتجلى هذا الفهم وأتاه إذا ما تصورنا أن امرأة سمعت هذا الحديث فقالت إذا فلا فرق بين أن تخرج المرأة سافرة أو مستجبة، لأن السفور والحجاب مظهران لصورة الإنسان ومكانهما الشكل والصورة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم، وكلمة ولا إلى أجسادكم تأكيد لهذا المعنى ذاته، أي سر في الطريق بأي كيفية يتقيف بها جسدك ولا ضيف. من الفهم السطحي لهذا الحديث هكذا ندرك، فإذا مشيت في الطريق مرحا رافعا رأسك جبرا نعم فلا غير في ذلك، لأن رسول الله قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. وإنما المكان الذي هو محور الأجر والثواب أو العقاب هو القلب، وما أكثر من يفهم هذا الكلام النبوي العظيم منكسا من العوام. ما أكثر الذين إذا ذكرتهم بواجبات كلفهم الله عز وجل بها قالوا لك إن العبرة بالقلب، وإن الله عز وجل لا يحاسب الإنسان إلا على قلبه، والله يعلم ما في نيته، الله مطلع على قلبه، ولذلك فالمظاهر لا قيمة لها. وربما استشهد بهذا الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، فما هو الجواب عن هذا التصور أو ما هو حل هذا الإشكال؟ الجواب نعرفه من هذا الحديث نفسه، ولكن إن فهمناه فهما عربيا سليما، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي الصورة من حيث هي صورة من حيث هي صورة ليست مبعث عقاب ولا ثواب، والجسد في كيفياته المختلفة من حيث هو جسد ليس مبعث ثواب ولا عقاب، وإنما تكون الصورة سببا لرضا الله أو لسخط الله بمقدار ما تكون هذه الصورة أثرا لقبض. أعود فأقول إنما تكون الصورة التي تتجلى في الإنسان سببا لثواب أو سببا لعقاب بمقدار ما تكون هذه الصورة ثمرة من ثمرات القصد والنية. فلئن أثابك الله على مظهر من مظاهر كيانك فليس يثيبك على هذا المظهر، وإنما على ما دل عليه هذا المظهر، وإنما على نطق هذا المظهر بأنك تقصد كذا وتريد كذا وتنوي كذا، وإنما كانت صورتك الجسدية ثمرة لهذا القصد المستكين في القلب. وهذا الكلام ينطبق على اسباب المتوبة كما ينطبق على اسباب العقاب. فاذا رأيت انسانا يسير مشمخر الانف رافع الرأس مرحا يلتفت الى اطفئ كبرى، هذا مظهر وهي صورة من صور الجسد. اذا اردت ان تنظر الى هذه الصورة مقطوعة الصلة عن القلب في الحقيقة لا تقدمه ولا تؤخره، لا تسخط الله ولا ترضيه، ولكن اذا نظرت الى هذا المظهر الذي تدلى به هذا الانسان ولاحظت ان هذه الصورة اثرا لكبر استقر في قلبه وثمرة لتباه وتثامن على الاخرين استقر في قبضه وتصوره، فان الله عز وجل يعاقبه. لكن الحقيقة انه عندما عاقبه لم يعاقبه على هذه الصورة ولكن على القبض، وانما كانت هذه الصورة دخانا تصاعد من هذا القبض دليلا على هذا القبض. هذا مثال. مثال اخر، الفتاة التي تسير في الشوارع وهي سافرة الرأس بادية المفاتن بهذا المظهر الذي تعرفون، هذه الفتاة او هذه المرأة هي لا تستحق الوزر ولم يعاقبها الله على هذا المنظر والمظهر من حيث انه مظهر فقط، لا، وانما يعاقبها الله عز وجل على الدلالة التي ينطق بها هذا المظهر. ما هي الدلالة التي ينطق بها هذا المظهر؟ ان هذه الفتاة عندما خرجت من بيتها بهذا المظهر فانها قصدت ان تفتن الرجال وان تجذب ابصارهم اليها وان تجعل افكارهم وعواطفهم وغرائزهم الشهوانية تهيج نحوها. هذا ما قصدت اليه عندما خرجت من بيتها بهذا الشكل. وعندما يعاقبها الله كما توعد، طبعا هذا شيء موجود ومعروف وثبت في صحاح السنة، فإن الوعيد الذي يتوقف بها من قبل الله عز وجل ليس على صورة منبتة من القلب وإنما على قصد دلعت عليه هذه الصورة. يعاقبها الله عز وجل على قصد كانت هذه الصورة كما قلت لكم دخانا وأثرا من آثارها. وعندما يصيب الله عز وجل الفتاة الحطام التي تخرج من بيتها محتشمة متحكمة بحجاب الإسلام الذي أمر الله عز وجل في صريح بيانه في مكانين بارزين من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يصيبها على مجرد قطعة قماش تلفها حول رأسها ولا على جلباب طويل ترتديه ولا على هذا المظهر أبدا، إنما يصيبها الله عز وجل على قصد استكن في قلبها، وهي أنها عندما خرجت من بيتها حرصت وجاهدت جهدها أن تجعل الشباب والناس والرجال الذين يرونها في منجاه على الاشتغال بزينتها ومظاهر كنوستها، قصدت إلى أن توفر لكل منهم فكرة وعقلة، وأن تعين كل منهم على ما اتجه إليه من قصد استقامة على صراط الله سبحانه وتعالى. هي هذا ما قصدت إليه، لكن عندما تقصد هذه المرأة ذلك لابد أن تعيد أسبابها. كيف تهيئ أسباب إعصاب الرجال وعدم استثارة غرائبهم نحوها؟ كيف تفعل ذلك؟ بأن تحجب مغرياتها عنهم، بأن لا تستثير من كنوستها شيئا بين جوارحهم لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا إذا مظهر لقصد. وعندما يصيب الله هذه الفتاة أو هذه المرأة يصيبها على أي شيء؟ يصيبها على هذا القصد، وإنما كان المظهر شاهدا على القصد، إنما كان المظهر شاهدا على القصد. وإذا عرفنا هذا إذا انحلت المشكلة، وعرفنا الجواب عن هذا التساؤل، وأدركنا مدى تسجيل أو نقول جهل من إذا ذكرته بحرمات الله وذكرته بأوامر الله قال لك إن الله لا ينظر إلى الصور، العبرة بالقلب. وأنا الله مطلع على نفسي، الله مطلع على قلبي، يكون هو لا يصلي ولا يؤدي حقا لله ولا يعرف حرمة لدين الله، طبعا في السلوك والمظهر. فإذا ذكرته بشيء من هذا حدثك عن القلب والنية وقال لك إن الله مطلع على قلبي. طيب على ضوء ما قلناه، ما تحليل واقع هذا الإنسان؟ قل له طبعا واضح، عندما يقول الله عز وجل لك أقم الصلاة لذكري فلا تنصاع لتنفيذ أمر الله، من الواضح جدا أن قصدك هو عدم الاستمرار بأمر الله. هذا هو قصدك، قصدك المستكن بين جوانحك هو إهدار أمر الله عز وجل وعدم الانصياع لحكمه. أليس هذا النداء آت إليك من ربك أقم الصلاة لذكرك؟ أليس كلاما؟ طيب، فإذا أعرضت ولويت الرأس والعنق عن هذا البيان، أليس هذا المظهر عنوانا على قصد؟ طبعا هو عنوان. فما هو هذا القصد الذي جاء إعراضك الجسمي دليلا عليه؟ قصدك أنك ما تريد أن تضع عبوديتك لله موضع التنفيذ، أنك مشمئز من هذه الصلاة، أنك غير منشرح لأدائها. فالله عندما يعاقبك لم يعاقبك على أنك لويت عنقك عمن ذكرك، أو أنك وضعت أصابعك في أذنيك لكي لا تسمع صوت المؤذن أو المذكر. صحيح لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن الله يعاقبك على قصد كان هذا الإعراض ثمرة من ثمارك. وإذا رأيت هذا الإنسان يرتكب الموبقات والفواحش ويأكل الربا ويأكل أموال الناس بالباطل، وجئت تذكره بأمر الله ونهيه فقال لك أيضا إن الله مطلع على القلوب وهو يعلم نيتي، وأنا نيتي يعني جيدة. نعم، والعبرة بالنيات. إذا قال لك هذا الكلام قل له هذا الذي قلته لك، الإنسان الذي يرتكب الفواحش، ارتكاب الفواحش أيا كان نوعها، مظهر فالطبع مظهر وصورة، ولكن هذا المظهر دليلا على قصد أم لا؟ دليلا على قصد. ما من فاحشة نهى الله عنها إلا وسبب هذا النهي مفسدة يريد رب العالمين رحمة منه بعباده أن يقيك منها. ولولا علمه بأن ارتكاب هذه الفاحشة يوقعك فردا أو مجتمعا في مفسدة، والله ما كان منعك منها. فإذا ما أعرض الإنسان عن هذا النهي الرباني وارتكب فاحشة ما من الفواحش، فمعنى ذلك أن قصده القلبي يستهين بنتائج هذه الفاحشة في حق الفرد أو المجتمع، ولا يبالي. الاستهانة شيء مكانه القلب. إذا كان هذا الإنسان يأكل أموال الناس بالباطل يرابي، وقال هذه الكلمة التقليدية على لسانه وليست تقليدية في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، قل له إن أكلك للربا أولا دليل على أن قصدك المستكن في طوايا نفسك أن لا تنفع بحقيقة العبودية لله عز وجل. يقول لك لا تأكل الربا فتقول أنا حر آكل. إذا هل توجد قطرة عبودية في قلبك لله؟ لو كانت هذه العبودية موجودة لحملتك حملا على الخضوع لأمره. ولذلك قالوا الظاهر عنوان الباطن. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن رجل يصلي فيلتفت يمنة ويسرة ويعبث بيده، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، أي أن الله عز وجل إن لم يلقي بالا لهذه الصلاة ولم يسبه عليها فليس ذلك لعبث يعبثه بيده أو كذا أو كذا، لا، ولكن الله عندما يرد هذه الصلاة عليه إنما يردها بسبب أن قلبه غير خاشع. هذا هو تفصيل الجواب عن هذا التفضل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام زاد المسألة وضوحا. ماذا قال في الرواية الأخرى؟ إن هذه النسخة غير موجودة، ولكن في نسخ أخرى موجودة برواية الثانية وهي الأتم والأن صحيح. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الكلمة قالها رسول الله حتى لا يعبث في هذا الحديث عابث، وحتى لا يدجل مدجلا، نعم، على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العمل هو ثمرة القلب، العمل ما جاء بسياق قصد. أما المظاهر والصور والأشكال فكثيرا ما تكون صورا تقليدية لا قيمة لها إطلاقا بشكل من الأشكال. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ينظر إلى أعمالكم، أن ينظر إلى أعمالكم من حيث أنها ثمرة لقصود ونيات واتجاهات قلبية إلى ما يرضي الله عز وجل أو إلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ونحن كنا أيها الإخوة في دروس العقيدة، وأذكركم بقاعدة هامة معروفة، هي أن الله هو خالق الأفعال، هو خالق الأفعال. فحركات الصلاة وحركات من يمشي إلى المسجد أو من يمشي إلى الملهى أو المطهر، حركة العين واتجاهها الى محرم او الى ما يرضي الله. اخراج المال الانسان المال من جيبه وتقديم هذا المال بيده الى فقير، هذه الحركات الجسديه من الذي يخلقها؟ الله قطع، هو خالق كل شيء. وقلنا اذا الجواب على ماذا والعقاب على ماذا؟ الثواب والعقاب على القصد، ولكن الله جعل العمل شاهدا للقصد الحسن او على القصد السيء. فمن ذهب فشرب خمرة في حالة او مسها فان الله لا يراقبه على انه خطا بقدميه وامتدت يده وشرب بفمه، لا يعاقبه على ذلك لان الله هو الذي خلق هذه الافعال في كيانه، انما يعاقبه على القصد الذي سار بين جوانحه ووصل الى درجة العزم، عندئذ اطلق الله بين في اعضائه القوة وسخر هذه القوة للعزيمة التي عزم عليها حتى تكون هذه الاعضاء في حركاتها شاهدة على العزم. كذلك الرجل الذي يصلي يعبد الله يقرأ في كتاب الله، نعم يعني يستخدم اعضاءه لما يرضي الله، كذلك من خلق الله، وانما يصيبه الله على العزم عندما عزم على طاعة او عبادة ما، عزم على ذلك عزما ثقيلا، اطلق الله بين جوانحه القوى لتكون خادمة لعزمه. فاذا جاء يوم القيامة اثابه الله على القصد وجعل من اعماله الظاهرة دليلا على هذا القصد. اذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم تأكيدا وتجسيدا لهذه الحقيقة. ولا يقول القائل اذا هذا الكلام التقليدي الذي لا نزال نسمعه العبرة بالقدس، طبعا العبرة بالقدس، ولكن العاصي عصيانه يدل على انه عزم على العصيان فعاقبه الله على العزم. والاعمال التي يطيع بها الانسان ربه دلت على قصد الطاعة فاثابه الله سبحانه وتعالى عليه. كلما جاءت مناسبة من هذا القبيل وذكرنا بعض من حدود الله، قام بعض من الناس امامنا بهذا الكلام التقليدي السخيف الذي لا معنى له، ولكن اكثر ما يثار هذا النوع من الكلام التقليدي عندما نتحدث عن المرأة وحجابها وعفتها وما الى ذلك. في هذه الحالة نسمع كثيرا من هذا الترتيب، كلما ذكر المسلمون بالحجاب الذي امر الله به نساءهم وبناتهم قام من الرجال او قام من النساء من يقول العبرة بالقلب، والله المرأة ذات العفاف لو مهما ارتدت فإن ذلك لا يكون خشيا لعفتها، والمرأة التي لا عفة لديها مريضة القصر لا خلق لديها لو أنها غطت نفسها بستر فوق ستر فوق ستر فإن ذلك لن يغير من انحرافها القلبي شيئا. هذا الكلام اللي مثل البريق والكزازي، نعم الذي لا يخدع الا الحمقى، ما اكثر ما يقال. ما الذي ينبغي ان نقوله لهؤلاء الناس؟ الجواب الذي ينبغي ان نقوله لهم بادئ بملء، اذا فما لهن لا يخرجن عاريا، اطلع عاريا ما دام ان الثوب لا يقدم ولا يؤخر، فلتخرج المرأة عارية تماما لا سيما في الصيف القائم، لأن الثوب لا يقدم ولا يؤخر. فلماذا تقف المرأة إذا ساعدت أمام مرآتها تتخيل ثيابها وتجرب ثم تخلع ثم تطلع أي يعني ليس له أي أثر. فإذا لماذا لا تغمض المرأة عينها وترتدي أي شيء وتخرج به إلى الشارع أو لا تلبس أي شيء إطلاقا كما قلنا؟ لماذا؟ إلا ما تفعله المرأة في حد ذاتها في تخيلها لثيابها وهي واقفة أمام مرآتها دليلا ناصق على افترائها عندما تقول هذا الكلام. لو لم يكن لنوع الثياب أثر في المجتمع سلبي أو إيجابي لما وقفت المرأة تنظر، هي عندما تنظر بأي عين تنظر؟ تنظر بأعين الرجال، تنظر أهذا هو الذي يمزق عقولهم؟ أهذا هو الذي يستثير غرائزهم تماما تماما؟ أهذا هو الشيء الذي يفقد الشاب حلمه وعقله وأناته ودينه؟ هذا إذا فلأخرج بهذا الصوت. إذا هذه الأصوات ليست كما يقول. ثم نضيف إلى هذا فنقول للرجال الذين يتفلسفون أو للنساء اللائي يتلقين هذه الفلسفة الجوفاء، نقول من هذا الذي قال لكم إن الشريعة الإلهية التي أمرت المرأة أن تتحجب وأن تخفي زينتها ومغرياتها، من قال إن الشارع جعل هذا عنوانا على أخلاق إيجابية بين جوانب هذه المرأة؟ من قال؟ الشارع عندما أمر المرأة بالستر إنما أمرها بذلك حفظا على خلق الشاب الذي يراه، لا رعاية في خلق الفتاة المستكن بين جوانحها. مفهوم أيها الأخوة؟ ما أقول الباري عز وجل يقول للمرأة لو كانت عفتها إلى درجة إنه غرقان بالعفة مخنوقة من العفة، الباري عز وجل يقول لها إياك أن تظهري شيئا من مفاتنك أمام الرجال الذين أودعت بين جوامعهم غريزة فطرية سرعان ما تهيج إن وجدت ما يذكر الرجال بها، فأنا آمرك بأن تخفي هذه المغريات حتى لا تهيج هذه الغرائز في غير الوقت المناسب، وحتى لا تكون عائقا بينهم وبين الطريق الى تكوين انفسهم وتكوين شخصياتهم وعقولهم والسير الى مرضاة الله سبحانه وتعالى. اذا الحجاب شرعه الله حفظا لعفة الرجل لا تعبيرا عن خلق المرأة. من الذي يشهد ان الفتاة التي تخرج متزينة بالزينة التي ترون، من الذي يجعل ان هذه الزينة لسانا ناطقا كأنه يقول للشباب الذين يمرون عن يمينها ويسارها انظر الي الا تراني فتاة احلامي، الا تراني مصداق غرائزي، الا ترى انني في هذا المظهر الذي تراني فيه خير ما يشبع نهرك، اليس مظهرها ينطق بهذا ايها الاخوه؟ طبعا ينطق. والرجل ام من الملائكه هو ام من صنف البشر؟ بل عز وجل خلق الرجال رجالا واودع بين جوانحهم هذه الغريزه التي اخطر ما اودع بين جوانح الرجال، اخطر لا شك في هذا ولا ريب، لأن لها وظيفة في الوقت المناسب، هذه غريبة لها وظيفة مهمة جدا. نعم، إذا فهي تقصد هذا المعنى الذي ينطق به هذا الثور، نيتها تقول هذه النية أنا أحارب عفة الرجال، الشارع أمرني أن أنيم غرائزهم أنا أوقفها، الشارع أمرني أن أكون عونا لهم على الاستقامة، وأنا سأكون عونا لشيطانهم على الانحراف. من أجل هذا يقول رسول الله صنفان من أمتي ينظر الله موجودهم. وصف الصنف الأول فقال: نساء كافيات عاريات مائلات مميلات. هذا هو القصد، رؤوسهن كأسنمة البخت. ثم قال: أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا عام. شيء آخر، الحكمة الأخرى من الحجاب أن الرجل إذا اهتاجت غرائزه، جاء دور المرأة، إذا اهتاجت غرائز هذا الشاب وخرج عن طوره الطبيعي ولم يقوى على ضبط أعصابه في المنهج الرباني، فإنه سيتجه إلى هذه الفتاة بدوره ليغريها ولينصب حباله في طريقها والفتاة إلى الأخرى كذلك. إذا وقع البلاء بكل من الرجل والمرأة. المرأة استثارت الرجل والرجل أثار، فاستثارت المرأة، فانزلق الجميع في واد من الشقاء الاجتماعي الوليد. أي هذا الكلام أم لا؟ والله لقد شهدت من مظاهر عدل الله ورحمته بعباده ما يجعل هذا الرأس في كل مناسبة أذكر هذه المشاهد يهوي ساجدا لله عز وجل، وكأن الأقدار تضع أمام هذه المشاهد حتى تكون مزيد فيها مزيد من الحجج في الوقت المناسب. أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني وأخواتي. قلت أظن مرة فتاة جاءتني إلى غرفتي في الجامعة، نعم نصف محتجبة، تشكو إلي قصة حياتها، قصة بؤس، قصة شقاء. هذا الشقاء كله ثمرة ماذا؟ ثمرة أنها ما وثقت بأمر الله وحكمه. تعترف بذلك، لم تحتجب، لم تزر في طريق العفة، وإنما كانت تفعل كما قلت لكم، ولم يكن من حولها من يذكرها بحرمات الله. التف حولها الشباب طبعا، استثارتهم فثارت، فالتفوا من حولها، فاستاقتها العاطفة، غريزة وعاطفة، وعاطفة مع رعونة الأنوثة طبعا أيضا. ما الذي حصل؟ حصل أنها فقدت أعز ما تملك، حصل أنها في لحظة من اللحظات طلبت من أحدهم وهو كثر، نعم قالت لي أصبح قلبها مثل الفندق، هذا تعبيرها مثل الفندق، طلبت من أحدهم أن يخطبها. طيب إذا كنت يعني معجب ومحب إلى آخره، بيتي في المكان الفلاني، أهل فلان وفلان، خادعها بالكلام، قصة تتكرر مئات المرات لا عشرات المرات، نعم خادعها فانخدعت له، والسكر الغريزة يعيد عليك الخداع. صعب من سكرها لتجد ان الرجل ولى عنها وهو ينفض ثيابه من غبارها، نعم، ووجدت ان كل هؤلاء تركوها كما يترك الاكلون المائدة بعد ان استحالت الاطباق الى بقايا يتقزز منها الاكل. نعم جاءت إلي في هذا الوقت، قلت لها والآن ما دوري أنا؟ نعم أكان، قلت أكان حتما أن لا تثقي بمولاك وخالقك ومن بيده رزقك وحياتك، أكان حتما أن لا تثقي برحمته بك حتى تجربي وحتى تضحي بأعز ما تملكين في مغامرتك الخاسرة هذه في طريق التجربة؟ متى لازم يكون عندك ثقة العبد بربه؟ متى لازم يكون عندك ثقة المملوك بمالكه؟ مثلا تذكر هذه الثقة موجودة. لو أنك كنت كما شاء الله لك كنت اعتصمت بعفافك بحزتك بسموك، ولجاءك الشاب يبحث فيك عن الزوج وهو خاضع وهو يقصد ودك ويقدم ما تريدين، ولكنك تركت أمر الله سبحانه وتعالى فخرجت من حصنك، وأصبحت الغريبة هي التي تتحرك وهي التي تقوم بأدوارها أجمع. ونعم قلت إن رحمة الله لا تتخلى عن الرجل ولا عن المرأة إلى الموت، والفرصة لن تفوت لا رجلا ولا امرأة ما دام أنه يريد أن يصطلح مع الله، وما دام أنه يريد أن يلتفت إلى الله لفتة طافقة. تريدين أن تتوبي؟ تريدين أن ترجعي إلى الله؟ فأعزمي على أن تتوبي، أعزمي على أن يكون مظهرك كما يرضي الله مناطعا من هذا القط الذي أتكلم وسيري في هذا الطريق، ولسوف يكرمك الله عز وجل ويرمم حياتك هذا. عبرة أيها الإخوة، واحدة من العبر، واحدة من العبر الكثيرة. يشاء الله أن يأتي بعد حين يشاء يسأل عن زواج، والأخرى هدي إلى صراط الله عز وجل بعد فيه وضلال. قلت له عليك بالكنز الذي إن اتجهت إليه أثابك الله وجبر خاطرك، فليس شيء أضر إلى الله من قبل الخواطر، ولكن بعد أن تستوثق وبعد أن تتأكد من صدق التوبة والجنابة إلى الله في أرحم رب العالمين، في أكرم رب العالمين سبحانه وتعالى. الرجل الذي يغرب نفسه بأن تخرج سافرة حافرة نحو وفاري يتباهى بمظهرها بمظهرها، إذا ما انحرفت وإذا ما صاحت رائحة انحرافها كثير سأقول كثير من هؤلاء ماذا يصنعون؟ يقتلونها، يبحثون عن أيسر وسيلة للتخلص منها. طيب هذا هو مظهر تحرير المرأة، طريق في الظاهر وسم مهلك في الباطن. أين هذا من شرع الله الذي كله رحمة وكله لطف وكله إكراما وطيب؟ جاءني أيضا آخرون يسألونني عن فتاة انحرفت في بيت لا يعلم معنى بحرمات الله، فلما انحرفت هاك في أهلها هائج النخوة، أي نخوة؟ نخوة جاهلية، والعرض فدسوا سما في طعامها فمات. هكذا قلت له لهؤلاء الإنسان، قولوا لهؤلاء الذين فعلوا ذلك، قولوا لهم إن معصيتها كانت معصية ربما ختمت بالتوبة، أما معصيتهم فلا جزاء لها إلا القصاص، القتل. هؤلاء قتل، ولو واتلنا ما بين الزنا وبين القتل أيهما أعظم؟ قتل النفس أعظم. لا ذلك التحلل وذلك تلك الضيعة والبعد عن حرمات الله وتعليماته، ولا هذه النخوة الكاذبة الجاهلية التي لا رصيد لها. شرع الله عز وجل لا إفراط فيه ولا تفريط، شرع الله عز وجل كله رحمة. لذلك عندما نقول نذكر الناس بالحجاب في كل مناسبة في كل مرقق من مرافق المجتمع، فإنما نذكر الناس في هذا بأجل ومظهر رحمة من رحمات رب العالمين بعباده. وهذا هو جوابنا لمن يقول ليش العطف يعني بتحطوا على وشها؟ ليش العطف بهالحجاب؟ نعم، ليش؟ مين قال ليش؟ من هذا الذي قال ان جنباب المرأة هو عفافها؟ سبحان الله، تقولون دين الله ما لم يقل. العفة في القلب متفق عليه، ولكن مما هو معلوم ان ما يغري إذا وضع في طريق من أوزع الله بين جوانحه الغرائز فإن المال يبقى يشتعل. أعلق. طيب قل لهؤلاء الناس يخرجوا أموالهم ويضعوها نعم على قارعة الطرق. أي له شوف مين اللي يضرب والله إذا كان واحد أبي الوجدان لو انتهى في شغل. لكن إذا كان واحد صاحب خلق ما يضرب. الإنسان الذي توجد إنسانية بينه تبقى المال الناشئ بعدم الحرام الزرقة. فإذا رأى الإنسان ذهبا يتلألأ في طريقه فإنه لو حد كان من صنف الذين رباهم الإسلام وبقيت بينهم وبين الملائكية شبر فإن هذا المظهر الذي رآه أمامه يجعله يهوي فيصنع شيطانا لأنه رأى شيئا يتفاعل مع طبعه. وقضية المال لا تساوي عشر قضية الغريبة لا تساوي عشر. نعم هذا الكلام لا يجهله جاهل من الناس أبدا. أظن أن الوقت قد أدركنا. إذا نكتفي بشرح هذا الحديث ونقف عند أول الحديث الثامن والحمد لله رب العالمين.